أسقنيها بأبي أنت وأمي، أسقنيها بأبي أنت وأمي، لا لتبل الهم عني أنت همي، املأ الكاس ابتسام وغرام، فلقد نام الندام والخزام، فلقد نام الندام والخزام، فلقد نام الندام والخزام، زحم الصبح الظلام، فإلا شفتين ونذوب مكفينا، غاضي الحب علينا قم ننهي شفتين ونذوب مكفينا، غاضي الحب علينا يا حبيبي بأبي أنت وأمي، أسقنيها لا لتجل الهم عني أنت فديت فاها، هل أراك على قلبي يدك ورضاك، هكذا أهل الغزل كلما خافوا الملل انعشوا بالقبل، يا حبيبي بأبي أنت وأمي، أسقنيها لا لتجل الهم عني أنت فينا أنت أنا وجعلنا الزمن قطرة في كأسنا يا حبيبي بأبي أنت وأمي أسقني هلا لتهلو